مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2021. في العناوين: قاعدة اليمن في أسوأ أحواله مع أنباء اعتقال باترفي وبوادر انشقاق جديد، رسالة القيادة العامة للعنابي تشي بعدم ثقة وتحوط، بدلة الجولاني تثير حفيظة معارضين وسخرية آخرين. يكون براغماتيا أو منافقا للغرب، أم فعلا هناك تغيرات فكرية عميقة؟ وضيف الأسبوع الأستاذ عباس شريفة، الباحث في مركز جسور. يعني داعش خسر الموصل والرقة ودير الزور وتحولوا إلى ذئاب مفردي، وحراس الدين خسروا إدلب أيضا، طردهم من هالجولاني وتحولوا أيضا إلى ذئاب مفردي، فهن الآن بيعيشوا نفس الحالة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. قال تقرير للأمم المتحدة إن زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب خالد باترفي اعتقل في غارة نفذت في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن في أكتوبر الماضي 2020، وأن القيادي الآخر في التنظيم سعد عاطف العولقي قتل في الغارة نفسها. هذه المعلومة وردت أول مرة في منشور لجماعة بيضاء الموحدين التابعة لداعش اليمن، وهم الجماعة التي كشفت الاعتزال الكبير، لكن المنشور لفت وقتها إلى أن هذه أنباء غير مؤكدة. في ذلك الأسبوع نقلت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية أغارت على مخبأ لتنظيم القاعدة واعتقلت قيادياً مهماً من دون أن تسميه، وقالت بعضها إن انتحارياً من التنظيم فجر نفسه. الآن في ردود الفعل، حسابات أنصار القاعدة الوازنة رفضت الحديث في الأمر واعتبرته إشاعة. في مجموعات الأنصار حرص المشرفون على حذف الرسائل التي تسأل عن الخبر بمجرد نشرها، كما حدث في رسالة يستفسر صاحبها عن رسائل سابقة محذوفة تقول إن أحدهم كان يكتب باسم باترفي، هل يقصد انتحال شخصيته أم نيابة عنه؟ غير واضح لأن الرسالة كما قلنا حذفت. بعد ساعات خرج حساب جلاد المرجئة ببيان فحواه أن هذه أخبار كاذبة. فهل تحقق جلاد المرجئة من مصادر في التنظيم بدليل أنه انتظر 20 ساعة للتصريح؟ حبذا لو أوضح ذلك. مرصد الجهادية. إذن خبر اعتقال أو استسلام باترفي لا يزال غير مؤكد، لكن تنظيم اليمن ليس بخير. قبل تقرير الأمم المتحدة خرج حساب باسم الميداني ناصحاً عناصر قاعدة اليمن قائلاً: التزموا بما أمرتم ولا تعصوا أمراءكم، فهل يجري في الغرف المغلقة حديث عن انشقاقات قادمة؟ وتتعقد الأمور للتنظيم وأنصاره بسبب إعلام منسلخ عن الواقع. هذا الأسبوع خطر لمؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم أن تستأنف بث سلسلة مفاهيم للزعيم السابق قاسم الريمي الذي قتل قبل عام. آخر جزء من السلسلة نشر قبل 5 سنوات في أكتوبر 2016. في نفس الوقت واصلت المؤسسة بث سلسلة يفترض أنها جديدة لباترفي بعنوان أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين. نذكر أن آخر إصدار لباترفي كان سلسلة تأملات في تفسير سورتي النور والحجرات التي بدأت وتوقفت في شهر رمضان، ثم استؤنفت الشهر الماضي يناير 2021. فهل نفهم أن إصدار أصول التعامل سجل بعد إصدار تأملات؟ ممكن، خاصة بالنظر إلى حال باترفي بين الإصدارين. في أصول التعامل يظهر وهندامه وشعره غير مرتبين، حتى إن الحناء بهتت من لحيته، ما يدل على أن باترفي في مكان صعب لم يعهده سابقا. لكن الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كيندل من جامعة أكسفورد لفتت إلى أن سلسلة أصول التعامل لبعترفي والجزء 18 من سلسلة مفاهيم للريمي المستأنفة هذا الأسبوع صورت في نفس المكان، ورجحت أن تكون سلسلة بعترفي صورت في 2016 وليس في 2020، وهذا لا يزال محل جدل. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في سجنه في العراق يقال إن الجولاني كان يعرف بالصبي الصامت، وظل هادئا صامتا إلى أن تكلمت عباءته أو بدلته. صورة الجولاني بالبدلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث أثارت حفيظة وسخرية الكثيرين من السوريين والجهاديين. معارضو الهيئة من داعش والقاعدة وغيرهم استنكروا هذا التحول الذي يتمثل في تغير ستايل الجولاني. المعارضون في إدلب يدركون أن هذا التحول ليس مفاجئاً، قال أحدهم: ليس جديداً تغير الجولاني، أسفنا على من قاتل في صفوف الهيئة. لكن مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام برر الصورة واللقاء وقال: علينا كسر العزلة ونقل واقعنا إلى شعوب الإقليم والعالم بما يساهم في تحقيق المصلحة. أنصار الهيئة مثل أبو محمود الفلسطيني علق: مميز الجولاني عن غيره من قادة أنه قادر على فهم التحولات والتغيرات واستيعابها واستباقها. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. كالعادة ترقب الجميع هذا الأسبوع إصدارا جديدا للسحاب الخاصة بالقيادة العامة لتنظيم القاعدة، وكالعادة جاءت خيبة الأمل. الإصدار هو بيان تأبين عبد الملك دروكديل للمرة الثانية منذ قتله في يونيو 2020، ودعوة بالتوفيق لأبي عبيدة العنابي الذي أعلن خلفا لدروكديل في نوفمبر الماضي 2020. البيان أسهب في مدح دروكديل، وفي فقرة واحدة توجه إلى العنابي واعتبر أن عبئه ثقيل، وأوصاه بأن يستعين بأهل الصدق والخلق، ولكن قبل كل ذلك فليجعل لنفسه مع ربه ساعة يبث إليه فيها شكواه ويظهر له فيها فقره وفاقته، ثم عليه ومن معه أن يحسن الدعوة مع عوام الأمة والصبر عليهم. ووجه البيان أعضاء التنظيم إلى طاعة العنابي في المعروف ما استطاعوا. هذا الخطاب يختلف تماماً عن المباركة التي وجهتها القيادة العامة إلى بعترفي عند تنصيبه خلفاً للريمي. اللهجة والعبارات مختلفة، حتى لا يبدو أن القيادة أكثر ثقة ببعترفي منها بالعنابي. في ذلك البيان نقرأ: وقد اطمأنت نفوسنا بتولي الشيخ بعترفي المسؤولية من بعد الريمي لما نعلمه عنه من خير عظيم وخبرة كبيرة وحكمة وحسن تقدير وقيادة، مع محبة إخوانه وتقديرهم له. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. كانت تعرف باسم شاعرة الخلافة أحلام النصر، نشرت هذا الأسبوع كتاباً بعنوان أتينا لنبقى من 79 صفحة. قالت إنها بدأت تجميعه منذ أحداث قصف الميادين وانتهى في يناير 2018. الكتاب ترويج للخلافة وكأنها لم تنتهي. أحلام هي ابنة الدكتورة إيمان مصطفى البغا التي تركت التدريس بالجامعة في الدمام ورحلت إلى الرقة في الحادثة الشهيرة عام 2014. والدكتورة إيمان تعرضت لتعنيف من قياديين في داعش لأنها كانت امرأة قيادية حتى زاحمتهم. من الكتاب نعلم أن أحلام ظلت في الباغوز وكانت من آخر من خرج، وذكرت الأسر فكانت في مخيم الهول كما قيل لي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أخبار سريعة من إدلب: قالت هيئة تحرير الشام إنها لاحقت وقتلت داغستانيا متهما بمحاولة اغتيال إبراهيم شاشو الوزير السابق في حكومة الإنقاذ الذراع المدنية للهيئة، لكن معارضي الهيئة قالوا إن الداغستاني كان مارا على الدراجة مع زوجته عندما استهدفه أمنيو الهيئة. حساب رد عدوان البغاء بيّن خللاً في رواية الهيئة تتعلق بتاريخ اغتيال شاشو. بيان الهيئة قال الاثنين، ورد عدوان البغاء قال الجمعة. نقل حساب رد عدوان البغاء أن أبا أحمد حدود مسؤول الأمنيين في الهيئة أمر بتجنيد راصدين أو جواسيس مقابل راتب شهري حتى يتعقبوا المطلوبين من عناصر حراس الدين والمستقلين ويشوا بأهل قراهم. نقل حساب مجمجر الثورة السورية أن رجلاً وجد مقتولاً ومعه رسالة تقول إنه متورط في تفجيرات. هذا النوع من الفيجيلانتي أو حرس العدالة المجهولين يأتي بعد سلسلة طويلة من الخطف والسرقة والقتل في ظل غياب أمن الهيئة. ظهرت مجموعة لأول مرة اسمها سرايا الزرقاوي، قالوا إنهم استهدفوا مدرعة تركية على الM4. بعد تسيير الدوريات الروسية والتركية على أطراف المحرر، ظهرت جماعات غير معروفة من قبل مثل كتائب خطاب الشيشاني وسرية أنصار أبو بكر الصديق تقوم بهجمات ضد الأتراك. ولا ننسى جماعة عبدالله ابن أنيس التي أعلنت أنها مختصة بالاقتصاص من الهيئة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن لماذا كل هذه الضجة حول صورة الجولاني مع مارتن سميث؟ نرحب بالأستاذ عباس شريفي الباحث في مركز جسور. شكرا جزيلا أستاذ عباس لوجودك معنا وتلبيتك الدعوة في وقت قصير. تحياتي لكم. أهلا فيك. آخر مرة حكينا فيها أستاذ كانت عن انقضاض الجولاني على حراس الدين، وقلت وقتها أن الجولاني يريد أن يخلع ثوب الجهادية، وها نحن اليوم أمام هذه الضجة حول بدلة الجولاني. لماذا؟ بداية تحياتي لك وللإخوة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة على ما أعتقد أن سبب إثارة هذه الصورة لمشاعر السوريين والتفاعل الكبير معه وجعل محط تندر وسخرية أنه مثل هذه الأفعال والتصرفات واللقاء بالصحفيين الأجانب كان يعني مجرم عند تحرير الشام في مرحلة المراحل عندما كانوا يعني مرتبطين بتنظيم القاعدة. كان كثير من فصائل الجيش الحر أو من الإعلاميين أو الناشطين المدنيين يتم يعني تخوينهم لمجرد إجراء أقل من هذا اللقاء. اليوم عم نشوف هيئة تحرير الشام اللي كانت تخطف الصحفيين في عندما كانت جبهة النصرة وتابعة للقاعدة، اليوم يعني تستجدي هؤلاء الصحفيين ويدخلون بشكل آمن ويتجولون في إدلب. اليوم أبو محمد جولاني يعني بعد ما كان يلبس الشروال الشامي والعمامة السوداء والبيضاء يعني واللباس العسكري، اليوم بيخرج بالبدلة الحديثة يعني هذا اللباس المدرن بيقولوا الشبابي. فمعناته أنت تريد أن ترسل رسالة بلغة الخطاب الإعلامية أنه أنت رجل منفتح، رجل مرن، تقبل الحداثة وتقبل الآخر وتجري لقاء صحفيا. الآن يعني هناك اختلاف، هل أبو محمد جولاني هو يضمر العقيدة المتطرفة السلفية الجهادية ويحاول أن يكون براغماتيا أو منافقا للغرب، أم فعلا هناك تغيرات فكرية عميقة جرت عند تحرير الشام كتنظيم وليس أبو محمد جولاني؟ اليوم نحن ما نأخذ يعني هذا الظهور بسطحية بقدر ما نتعمق في الرسائل السياسية المحددة التي يريد أن يوصلها محمد جولاني من خلال هذا الظهور الإعلامي. الرسالة الأولى يريد أن يقنع الغرب أنه هو فصيل محلي ليس عابرا للحدود ولا يتبع لأي تنظيم خارج الحدود السورية ويعتمد على العناصر السورية بدرجة أولى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنه هو لا يمكن أن ينشط، وهذا تكلم فيه حتى الشرعي العام عبد الرحيم عطون عندما قال أن تحرير الشام لا تشكل خطرا على الغرب، يعني هو يعطي تعهدات لن يكون هناك استهداف للغرب، لن نقوم بأي عمليات ضد المصالح الغربية والمصالح الأمريكية بالتحديد. هو يقول أنه نحن صحيح بايعنا جبهة النصرة، لكن عندما كجبهة النصرة بايعنا القاعدة، لكن عندما بايعنا القاعدة كنا مضطرين إلى هذا الأمر تحت الضرورة، لأنه لو ما بايعنا القاعدة كانوا الشباب المؤدلجين حيروحوا باتجاه داعش، لأنه في ذلك الوقت تعرف أنت دخل البغدادي وطلب حل جبهة النصرة وإلحاقها في دولة العراق والشام، فهن عم بيقول الغرب انه نحن هاي البيعه بالاصل ما كانت عن قناعه ايديولوجيه، نحن لا نحمل فكر القاعده ولسنا سلفيه جهاديه. حتى يعني اليوم مجموعه الازمات في تقريرها اللي مطول يعني تقول حتى هو في قضيه تطبيق الشريعه لا ينتهج الاسلوب السلفي في تطبيق الشريعه. صحيح ان هناك تعليم شرعي، هناك محاكم شرعيه، لكن هو يعني في البنات لا يحرمهم من التعليم، التعليم الجامعي في اكثر من 4000 بنت في منطقه ادلب يعني عم تنال تعليمها الجامعي بكل الاختصاصات، لا ما بيتدخلوا بالمناهج، ما في تدخل بالمناهج، ما في فرض للحجاب، حتى الجهاز الحسبي اللي كان كأني ألغيه. إذن ما الذي يريده الجولاني بالضبط؟ كل سنة تقريبا بهذا الوقت بيجري حديث من هذا النوع يتوجه فيه إلى العالم، ماذا يريد؟ هل يريد مثلا إمارة إسلامية مثل طالبان؟ نحن إذا أخذنا أهداف محمد جاي في عنده هو سلم الأهداف وأولويات، يعني هذا السلم ما فينه يطلع الدرجة الثانية بدون الأولى. الهدف الأول اليوم اللي عم بيسعى محمد الجولاني هو كما طلع البيان بعد حملة السخرية اللي صارت على صورة محمد جولاني، أن أصدروا بيان وقالوا نحن عم نعمل هذا الأمر مشان تخفيف عن أهلنا في المحرر، رايدين نكسر العزلة. وهذه كلمة دقيقة، أنه جب تحرير الشام تريد أن تكسر العزلة الدولية. يعني مثلا اليوم تركيا مع أنه موجود 12,000 جندي في وتتعامل المعابر مفتوحة لحد، لكن إلى الآن تركيا لم تتعامل سياسيا ولا دبلوماسيا مع تحرير الشام، مما يعني أنه لا يوجد هناك اعتراف ولا هناك ارتياح إلى وضع تحرير الشام طالما أنه هي لسه على قوائم الإرهاب. لذلك هم يريدون كسر هذه العزلة، كسر هذه العزلة بخلق تواصل. هذا التواصل إذا وجد من خلال منابر الإعلامية، نموذج مارتن سميث، نماذج حتى مجموعة إدارة الأزمات، الصحيفة السويسرية اللي أجرت اللقاء مع عبد الرحيم عطون أيضا، هذه العزلة إذا كسرت صار هذا التواصل ممكن يتغير الانطباع وتتغير الصورة النمطية عند الغرب تجاه تحرير الشام. اليوم تحرير الشام عم بتقوم بمحاربة الإرهاب، يعني هي اليوم تعرض نفسها أنه هي شريك في الحرب على الإرهاب. اليوم نحن عم نستهدف، عم نفكك حراس الدين وعم نلاحقهم، خلايا داعش نقوم أيضا بملاحقتهم، العناصر الأجنبية ما عم نسمح، ملتزمين بالاتفاقيات الدولية. يعني اليوم اتفاق أستاني وقف إطلاق النار لا يمكن تطلع أي طلقة بوجود الضامن لعدم إطلاق النار هو اليوم هيئة تحرير الشام. اليوم هن عم يعرضوا نفسهم أنه نقدم خدمات لمليونين إنسان من النازحين. فاليوم أي منظمة إغاثية أو منظمة دولية حتى الأمم المتحدة عم تضطر تتعامل معهم. شفنا جيمس جيفري اللي زار معبر باب الهوى مع مسؤولة وكالة الإغاثة بالأمم المتحدة ودخلوا إلى داخل معبر باب الهوى، هو طبعا تحت حكم تحرير الشام، وتكلم في ذلك الوقت يعني جيمس جيفري بكلام ملتبس، قال أنه تحرير الشام هي مصنفة على قوائم الإرهاب لكن هي حتى الآن يعني لا تقاتل، يعني لا تقاتل إلا بشار الأسد، يعني النظام السوري حاصر معركته مع النظام السوري وتقاتل المجموعات الأكثر تطرفا. في إشارة أنه يعني ممكن يدرس، هن كأنه التقطوا هاي الإشارة أنه بشيء من تعديل السلوك ومن تعديل الصورة النمطية ومن هذا التواصل الإعلامي ممكن نصل بعد هذا التغيير إلى أنه نأثر على مراكز القرار الدولي وفعلا يتم رفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام. رفع التصنيف يعني أنه هناك إمكانية أن تكون هيئة تحرير الشام جزء من الحل السياسي في سوريا، كونه أنه بتشكل أو بتسيطر على جزء كبير، مثل ما بتسعى الآن يعني قوات سوريا الديمقراطية أنه تكون أيضا جزء، وعم تعمل أيضا تغييرات بنيوية عندها وعم بتحاول تفك حالها عن حزب العمال الكردستاني أو عم تدخل بحوار كردي كردي حتى يوجدوا شيء من الحوكمة اللي بيأهلهم أن يكونوا يعني بالحل السياسي القادم لسوريا. لكن مشكلة تحرير الشام هو الارتباط المشروع بالشخص، يعني بشخص أبو محمد الجولاني. اليوم هل ممكن أبو محمد الجولاني يرجع خطوة وراء؟ هل ممكن بعض الشخصيات اللي هي إشكالية؟ لأنه بالنهاية يعني تحرير الشام لم يبقى عند تلك الحمولة الإيديولوجية، يعني أغلب الإيديولوجيين انشق عنهم، فأغلب من بقي منهم هن سوريين، يعني أكثر 7,000 اليوم جندي أو 8,000 جندي من تحرير الشام، اليوم هن تحولوا لحراس مستودعات ومعابر وعبارة عن أمن طرقات، ما عادوا بتلك الاندفاع الإيديولوجي اللي بده يحرر روما واللي بده يغزو البيت الأبيض واللي بده طبعا هذا له أسبابه، يعني هذه التحولات إلى أسبابه، قد تكون تحولات عميقة، يعني في مراجعة عميقة للأفكار، قد تكون تحولات براغماتية، لكن ظاهريا هم الآن ما عادوا يشبهون في طريقة التفكير ولا تعاطيهم ولا استراتيجيتهم تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش، يعني هم حقيقة شيء مختلف. يعني أستاذ عباس، حتى يكتمل هذا الملف، محور يتعلق بهذا التحول هو ملف حراس الدين وعملية تل السمن. حضرتك كتبت إنها استراتيجية جديدة بيطلعوا فيها الحراس من إطار جغرافيا الجولاني، لكن السؤال هو هل هم مستعدين لفتح جبهة مع داعش اللي بيسيطروا في منطقة البادية؟ أنا ما عندي معلومات، لكن عندي تحليل، يعني عليه مؤشرات ممكن تكون مؤشرات قوية جداً على أنه ممكن تحصل صفقة معينة بين داعش وتنظيم القاعدة لأسباب عديدة. بالرغم من البعد الأيديولوجي بين الاثنين أستاذ؟ البعد الأيديولوجي ليس كبيراً، البعد الأيديولوجي متعلق فقط في قضية إعلان الدولة. داعش تؤمن أنه لازم نحن ننتقد الدولة، أما القاعدة على فكرة هي ضد فكرة الدولة، هي مع فكرة التوحش، فكرة إدارة التوحش فقط، أنه الآن الدولة الإسلامية في فكر القاعدة مستحيلة ضمن النظام الدولي المتمكن المتغطرس، القاعدة تعتبر أنه مستحيلة، داعش تعتبر أنه لا، هي يعني واجبة ولا يجوز تأخر عنها، فالخلاف هو تكتيكي لدرجة أنه محمد الجولاني مع أنه هو يعني المرجعية الشرعية لحراس الدين لا يكفر الدواعش ولا يعتبرهم حتى خوارج، يعتبرهم مجتهدين. فالخلاف إذا رجعتي الخلاف عند المرجعيات يعتبرون أن الاختلاف بينهم، وخصوصا أنه اليوم هن صار في عندهم نقمة مشتركة على الجولاني، يعني حراس الدين اللي شقوا عن تحرير الشام عن جبهة النصرة يرون أنه الجولاني نكث ببيعته للظواهري، وتنظيم داعش يرى أنه الجولاني نكث ببيعته للبغدادي، وخصوصا الآن هنا الأصل صار خلاف نظري، يعني الآن نزلوا يختلفوا على الدولة، الدولة غير موجودة، يعني داعش خسرت الموصل والرقة ودير الزور وتحولوا إلى ذئاب مفردة، وحراس الدين خسروا إدلب أيضا، طردهم من هالجولاني وتحولوا أيضا إلى ذئاب مفردة، فهن الآن بيعيشوا نفس الحالة، يعني هن نفس الحالة الآن متشتتين، فلذلك البعد الإيديولوجي هو في قضية واحدة الآن ما غير موجودة، يعني هي يعني معدومة، اللي هي قضية بناء الدولة، والآن داعش ما عنده دولة ولا يعني حراس الدين عندهم أرض، لذلك هم وعندهم عدو مشترك، لأن هم بحاجة الآن إلى إعادة الدعاية الجهادية، بمعنى الصراع تعرف أنت دائما هو على الموارد البشرية بين الجماعات الإسلامية الجهادية، لماذا يكون العداء بيناتهم أقوى؟ يعني مثلا داعش بتشوف انه الجولاني هو عدو اكثر من الجيش الحر، لماذا؟ لانه هو بينافسهم على الموارد البشريه، لانه عنصر الجيش الحر مستحيل يروح على داعش، لكن عنصر جبهه النصره مثلا او حراس الدين ممكن على خطوه واحده ممكن ينتقل، فبيكون لذلك الان هن بحاجه الى هاي العمليات، عمليات اللي بسموها الاثخان والاصدارات، خصوصا انه عم يتوجه بهي الدعايه إلى عناصر تحرير الشام، إنه يا عناصر تحرير الشام شوف الفرق بين عناصر حراس الدين اللي راحوا لتل السمن وطلعوا على الرقة وضربوا القاعدة الروسية، بينما محمد جولان يحرس الدوريات التركية والدوريات الروسية وكسر البواريد، يعني بيقولوا كسر السيف وبطل الجهاد، بيقولوا كسر الدف وبطل الغني ونكث يعني في بيعته للقاعدة، فهن الآن عم يخاطبوا هؤلاء الشباب الأغرار الصادق، يعني اللي بياخذوا الأمر بصدق، يعني ما عنده كثير هاي الحسابات المصلحية من أجل ترميم التصدعات اللي حصلت لهم بفقد كثير من الكوادر، تعرف تحراس الدين فقدوا كثير من قياداتهم بسبب استهداف التحالف الدولي. وعلى ما يبدو هن التقطوا إشارة أنه وجودهم في إدلب هو عرضة للاستهداف الدولي. الآن التحالف الدولي لا يستهدف البادية، لا يستهدف البادية. أعتقد أنه البادية ليست على حدود تركيا، يعني ليست في حزام الأمني للغرب وأوروبا. هذا السبب. السبب الثاني أنه هي في منطقة نفوذ روسيا، يعني مهمة تطهير هذه المنطقة من الإرهاب هو مهمة روسية بالشكل الأساسي. فلذلك التعاون، تحرك داعش اليوم وتحرك حراس الدين في منطقة البادية ضمن التكنولوجيا الروسية الأقل تطوراً من الأمريكية بيقلل عليهم الخسائر ويكثر لهم الغنائم. يعني اليوم كل هاي الأرتال تبع النظام والأرتال الإيراني، وخصوصاً اليوم إنه في مزاج يعني دولي إنه خلي تتورط روسيا بالحرب الإرهاب. روسيا لما دخلت سوريا هي أعلنت إنه حتحارب الإرهاب، وهي ما حاربت الإرهاب، راحت حاربت الغوطة وحاربت حمص وحاربت إدلب. الآن خلي يخوضوا جولة. على ما يبدو أنه في ولادة جديدة يوم داعش عدة أسباب. يعني الآن ممكن في ناس ما تصدق داعش لما ولدت الولادة الثانية أثناء الثورة السورية بـ 2011 كانوا عبارة عن 200 شخص ومعهم 150 بارودة و 300 ألف دولار في بيت مال المسلمين. لما صارت منطقة فوضى في ظل الغياب، غياب الحلول السياسية ووجود مناطق للفوضى والظلم الاجتماعي والفقر الاقتصادي والجهل والدعاية الإعلامية والمظلومية، يعني عند كثير من الشباب اللي ممكن يلتحق فيهم بسبب أنه ما يعني هو وين بده يروح اليوم عن نظام ممكن النظام يعتقلهم، نظام مش أحسن يعني ما أقل إجراماً من داعش. يعني خصوصاً أنه في مقارنة أخلاقية، يعني تشوف انه اللي عم بحارب الارهاب هو ادنى اخلاقا. هاي مشكله اساسيه انه انت ما بصير تحارب الارهاب. في ناس مين اللي عم بحارب الارهاب اليوم؟ الميليشيات الشيعيه الطائفيه في سوريا هي عم بتحارب الارهاب. هذا بيخلي كثير من الشباب انه ما يقتنع كثير بهي الحرب على الارهاب ويقتنع في الارهابيين اكثر. فالان اليوم الباديه السوريه عم في مخاض، يعني في عمليات اعلنت وكاله اعمار اكثر من 1300 عمليه في العام 2020 العام الماضي، ولا تزال هذه العمليات موجودة. الأستاذ عباس شريفة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. حياتي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.